بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس 15 من شرح لامية الأفعال، فصل أو باب المفعل والمفعل. قال الإمام رحمه الله: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمصدر لمفعل أو ما فيه قد عمل، كذاك معتل لام مطلقا، وإذا فكان واو بكسر مطلقا حصل، ولا يؤثر كون الواو فاء إذا ما اعتل لام كمولى فرع صدق ولا صدق ولا، في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، وشذ الذي عن ذلك اعتزل، مظلمة مطلع المجمع، محمدة مدمة، مضلة البخالة، مزلة مفرق، مضلة ومدب، محشر مسكن، محل من نزل، ومعجز وبتاء، ثم مهلكة، معتبة، مفعل من ضعوى من وجلا، محام نحسب وضرب، وزن مفعلة، موقعة، كل ذا وجهاه قد حمل. ثم قال: والكسر أفرد لمرفق ومعصية إلى آخره. يتكلم الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عن المصدر الميمي وعن معناه، وهذا الوزن إما أن يدل على مصدرية، وإما أن يدل على الزمان، اسم الزمان أو اسم المكان. وذلك قال: باب المفعل والمفعل. ولم يذكر المفعول مع أنه تبرع به وذكره في آخر هذا الباب، لأنه ليس مقيسا، وإنما ذكره تنبيها على شدوده، إذ المقيس في المصدر الميمي أو الزمان والمكان هو المفعل والمفعل لا غير. هنا في هذه الأبيات الأربع ذكر أربع قواعد. القاعدة الأولى هي أن الفعل الثلاثي المفتوح المضارع والمضموم غير معتل اللام، ولا واوية غير معتل اللام، ولا واوية الفاء، يكون مصدره على مفعل بفتح العين، وكذلك اسم الزمان واسم المكان، مثل ظن، مثل ذهب يذهب، ومثل لجأ يلجأ، ومثل قعد يقعد. ذهب يذهب يقال في مصدره الميمي مذهب، ويقال في اسم زمانه، في اسم مكانه مذهب بفتح الهاء، فيقول: هذا مذهب فلان، أي مكان ذهابه، وهذا مذهب فلان، أي وقت ذهابه، وهذا مذهب أي ذهابه. كذلك ملجأ، قوله تعالى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكذلك لمقعد، من قعد يقعد، فالمقعد للمصدر قعودا، ولاسم الزمان وقت القعود، ولاسم المكان مكان القعود في مقعد صدق. وكذلك يأتي من ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. من قرب يقرب مقربه، مقربه ضارع على وزني يفعل. إذا هنا إذا أردنا المفعل مفتوحا لا بد أن يكون الفعل ثلاثيا، ويشترط أن لا يكون مضارعه على وزن يفعله، بمعنى أن مضارعه إما أن يكون على وزن يفعله كقعد يقعد قرب يقرب، وإما أن يكون مضارع على وزن يفعل كذهب يذهب ولجأ يلجأ. وينبغي أن لا يكون واوي الفاء كوقع يقع سيأتي، وأن لا يكون معتل اللام كولي يلي، أو كأتى يأتي، وهذا سيأتي بأنه عنده المصدر الميم المقيس. وإلى هذه القاعدة الأولى أشار بقوله من ذي الثلاثة لا يفعل له ائتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. تقدير البيت ائتي بمفعل من الفعل ذي الثلاثة أي الثلاثي الذي ليس مضارع على وزن يفعل، ائتي بمفعل لمصدر، لمصدره الميمي، أو ائتي بمفعل لما قد عمل فيه وهو الزمان أو المكان. ثم قال كذاك معتل لام مطلقا، هذه القاعدة الثانية، هي أن الثلاثية المعتل اللام مطلقا يكون المصدر واسم الزمان والمكان منه بالفتح، إذا اعتلت لامه سواء كانت واوه كانت فاؤه واوا، أو سواء كان مضارع على وزن يفعل، أو سواء كيفما كان، كان معتل اللام إذا اعتلت لامه سواء كان مضارع على وزن يفعل أو كانت فاؤه واوا، فإن اسم الزمان والمكان ومصدره الميمية يكون بفتح العين مطلقا كولي مولا، وأتى مأتا، وكذلك مثوا، كذلك مأوى، وهذه تجي مأوى الإبل، مأوى حوى الإبل ستأتي، بأنها فيها الكسر شذوذا. وإلى هذه القاعدة أشار بقوله كذاك معتل لام مطلقا، أي كذاك معتل أي الثلاثي الذي اعتلت لامه مطلقا، كانت فاؤه واوا أو كان مضارع على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، فإنه يكون مصدره الميمي مفتوح العين، وكذا اسم الزمان واسم المكان منه. ثم أشار القاعدة الثالثة بقوله وإذا فكان واو فكسر أو بكسر مطلقا حصل، فكسر مطلقا حصل. القاعدة الثالثة هي أن الثلاثي إذا كان واوي الفاء وكانت لامه صحيحة، كان واوي الفاء بمعنى فاؤه واو، فاؤه واو، حال وعد يعد وضع يضع وقع يقع، فاؤه واو. إذا كانت فاؤه واو يشترط فيها أن يكون صحيحة صحيح اللام، فإذا كان معتل اللام فسيتكلم عنه بأن الذي يغلبه اعتلال اللام لا كونه واوي الفاء، إذ يشترط فيها أن لا يكون معتل اللام. إذا كان صحيح اللام وكانت فاؤه واوا فإن اسم الزمان اسم المصدر منه أو المصدر الميمي منه واسم الزمان والمكان يكون بالكسر مطلقا. وإذا قال وإذا الفكان واوا فكسر حصل مطلقا، فكسر حصل مطلقا في مصدره الميمي وعد موعدا أي وعدا، وهذا موعد اللقاء يعني وقته، وهذا موعد اللقاء يعني مكانه اللقاء. ولذلك قال وإذا الفكان واوا فكسر مطلقا حصل، أو حصل المصدر الميمي منه مطلقا بالكسر بالكسر. قال ولا يؤثر كون الواو فاء، أنا بتكلم على واحد الاستطراد، وهو أنه إذا اجتمع في الفعل كان لفيفا مفروقا، كانت فاؤه حرف علة ولامه حرف علة، فإنه يغلب كون اللام معتلة فيعطاه الفتح مطلقا. ولذلك قال ولا يؤثر كون الواو فاء، متى؟ إذا معتل لام، إذا معتل لام كمولا، إذا معتل لام وذلك كمولا. قال فرع صدق ولا كمولا ولي مولا، هنا اجتمع كولي مولا، غلب كون لامه معتلا. هذا قال فرع صدق ولائك، فرع صدق ولائك. ثم أشار للقاعدة الرابعة والأخيرة، وهي أن الفعل الثلاثي مكسور المضارع غير معتل اللام ولا فائي ولا واوي الفاء، فإن المصدر منه يكون بالفتح واسم الزمان واسم المكان منه يكون بس بالكسر. إذا قال في غير ذا، في غير الذي تقدم، افتح عينه مصدرا، افتح عينه حال كونه مصدرا، فنقول ضرب يضرب مضربا يعني ضربا، وسواه اكسر أي اكسر سواه، وهو اسم المكان واسم الزمان، فتقول هذا مضرب زيد أي مكان ضربه، أو هذا مضرب زيد أي وقت ضربه، هكذا. قال وشذ الذي عن ذلك اعتزل، وشذ الفعل الذي استحق أن يفتح المصدر فكسر أو استحق أن يكسر اسم الزمان واسم المكان منه ففتح. قال: وشذ الذي عن ذلك اعتزل. والشاذ نوعان، أو قول ثلاث أنواع. نوع شذ بين وجهين، أحد وجهيه مقيس والآخر شاذ، والثاني شذ بالكسر، والذي أشار إليه والكسر أفرد لمرفق ومعصية. و قسم شذ بالضم مع الكسر الفتحي، وهو الذي جاء مثلثا، ولذلك قال: قدر وشرقا واقبر ومن أرب وثلث أربعة، هكذا لمهلك التثليث قد بدلا. هذا الذي سيتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ذكر الشاذ بالوجهين وذكره مجملا، فقال: مظلمة مطلع المجمع. وشذ الذي عن ذلك اعتزل مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة مسك مضنة البخلاء، مزلة مفرق مضلة، ومدب محشر مسكن محل من نزلا، ومعجز وبتاء ثم مهلكة، معتبة مفعل من ضع ومن وجلا، معها من احسب وضرب وزن مفعلة، موقعة كل ذا وجهه قد حملا. هنا ذكر 22 وزنا، ذكر 22 وزنا، منها الشاذ في المصدر، ومنها الشاذ في الظرف. وهاته فيها الوجهان، فيها الكسر والفتح، ولذلك قال: كل ذا وجهاه قد حمل. هاته الأوزان المتقدمة كلها قد حمل عن العرب فيها الوجهان، بمعنى أنه نقل عن العرب فيه الفتح والكسر. مظلمة ومظلمة، مطلع ومطلع، مجمع ومجمع، محمدة ومحمدة، مذمة ومذمة، منسك ومنسك، مضنة ومضنة، مقصود بها البخل، ظن بمعنى البخل، مزلة ومزلة، مفرق ومفرق، مضلة ومضلة، مدب ومدب، محشر ومحشر، مسكن ومسكن، محل ومحل، معجز ومعجز، مهلكة ومهلكة، معتبة، معجزة ومعجزة، مهلكة ومهلكة، معتبة ومعتبة، موضع وموضع، موجل وموجل، محسبة، محسب ومحسب، مضرب ومضرب، موقعة وموقعة، كل ذا وجاه قد حمل على هنا. هذه الأوزان ذكرها ولم يبين هل شذت في المصدر أم شذت في الظرف. وجه الشذوذ أين يوجد؟ لو رجعنا إلى الشراح فقد بينوا مراده رحمه الله تعالى بهاته الأوزان، وهي أن مراده بها المصدر أو الظرف، ولكن لتعريف وجه الشذوذ لابد أن تعلم بأن الأوزان الشاذة في المصدر هي مظلمة، مطلع، معتبة، مذمة، محسب، مظنة مظلة معجز مهلكة، هذه كلها مصادر، كلها مصادر على ما ذكره الحضرمي رحمه الله تعالى في البحرق. وذلك قالوا، قال بعضهم: مظلمة مطلع المجد، معتبة مذمة، محسب مظلة البخلاء، مظلة معجز مهلكة، كلها مصادر وغير ذا للظرف لا تهلا. فمظلمة من ظلم يظلم، يدخل في القاعدة الرابعة التي تقدمت، وهي أنه صحيح لم ظلم غير واو الفاء ظ غير مضموم المضارع ولا مفتوح، بل هو مكسور يظلم. فالقياس فيه فتح المصدر وكسر اسم الزمان وكسر اسم الزمان والمكان منه. ففي المصدر ورد فيه الفتح قياسا، والكسر وش شدود. وكذلك طلع يطلع هو دخل في القاعدة الأولى، من ذي الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل، لأنه صحيح لم غير واوية الفاء وغير مكسور المضارع، بل مضمومه طالع يطلع. فقياسه الفتح فش في المصدر وفي اسم الزمان واسم المكان منه، لكنه ورد بالكسر ثم اتبع سبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس. وقوله تعالى: سلام هي حتى مطلع لعي، قرأت بالفتح كما نقرأها نحن، وقرأت بالكسر حتى مطلع الفجر. وكذلك معتبة، وكذلك معتبة من ظلم يظلم مظلمة ومظلمة بالفتح والكسر. في الفتح قياس والكسر شاذ لما سبق ولما بين. ومثله المصدر من ظن بالشيء يظن به إذا بخل، ومن ضل يضل ضد اهتدى. وكذا المصدر من عجز يعجز، وهلك يهلك، وعتب يعتب، لأن المشهور فيهما أنهما على وزن فعل. فقالوا مظنة ومظنة و يعني بخل، وضل مضلة ومضلة ضلالا، وعجز معجزا ومعجزا أي عجزا. وكذا المعجزة والمعجزة بالتاء، يعني تاء يبحث العاري من الثاء. وهلك مهلكة ومهلكة هلاكا، وعتب عليه معتبة ومعتبة عتابا. فالفتح قياس والكسر شذوذ، كل فعل تعريضه على القواعد الأربع السابقة. ومن ذلك المصدر أيضا من طلع يطلع وذم يذم، قالوا فيهما طلع يطلع مطلعا ومطلعا يعني طلوعا، وذم يذمه مذمة ومذمة أي ذما، مصدر يعني المقصود. وقياسهما فتح المصدر والظرف معا، لأن مضارعهما مضموم بعد الأولى دخل. ومن ذلك المصدر من حمده يحمده، وحسب يحسب ويحسب، قالوا فيه حمده محمدة وحاسبه محسبة ومحسبة أي حسبانا، وحمده محمدة ومحمدة أي حمدا، المقال المقصود. وقياسهما أيضا فتح المصدر والظرف معا، لأن مضارع مفتوح إلا على لغات حاسبة، فإن المصدر يكون بالفتح يحسب، المضارع يكون بالفتح، و اسم المكان والزمان منه يكون بالكسر لأنه داخل في القاعدة الرابعة والأخيرة. وأما البواقي أو الباقيات وهي 12 فعلا، 12 وزنا، وهي المجمع والمنسك والمزلة والمفرق والمدب والمحشر والمسكن والمحل بمعنى المسكن، والموضع والموجل والمضربة والموقعة، في المراد بها الظرف، هذه شاذة في الظرف. جمع يجمع مجمعا مقيس، لأنه صحيح اللام غير واوية، غير واوية، غير واوي الفاء، ومضارع على وزن ايش؟ يفعل، جمع يجمع، فقياسه هو الفتح في المصدر وفي الظرف، في المصدر وفي في الظرف وفي الزمان، لكنه سمع فيه الكسر في الظرف. ومثله الظرف من وضع يضع، قالوا فيه موضح وموضع، ومن وقع يقع، موقع وموقع، وموقعته والقياس الفتح لأنه محل قيان مفتوح للمضارع. ومن ذلك الظرف من نسك ينسك كنصر ينصر بمعنى عبد، قالوا فيه المنسك والمنسك، وقياسه الفتح، فتح مصدره، قواعد متقدمة. ومثل الظرف من فرق بين الشيئين يفرق كنصر ينصر، أي فصل بينهما، قالوا فيه المفرق والمفرق. ومن حشر يحشر كنصر بمعنى جمع، قالوا فيه المحشر والمحشر. ومن سكن الدار يسكنها كنصر ينصر، وكذا من حلها يحلها كنصر، قالوا فيها المسكن والمسكن والمحل والمحل، وقياسهما جميعا فتح المصدر والظرف معا. ومن ذلك الظرف من زل يزل كحن، أي أخطأ، قالوا فيه مزلة أقدام ومزلة أقدام بالكسر والفتح معا، فتح زل يزل، فالكسر قياس ظرفه والفتح شاذ، فتح شاذ في ظرفه، والقياس أن يكسر ظرفه، لأنه داخل في القاعدة الرابعة في قوله في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر، لأن مضارع على وزنه يفعل، زل يزل ليس معلتا للام ولا واو الفاء، ولا واوي الفاء. قال ومثله الظرف من دب على الأرض يدب، قالوا فيه مدب النمل، قياسا يقول مدب، وقد جاء المصدر منه بالفتح لا غير على القياس. هناك من قال بأنه لم يسمع فيه قياس في مصدره في ظرفه، لم يسمع فيه فتح. فهذه اثنان وعشرين أو فهذه 22 فعلا جاء الوجهان في المفعل منها كما ذكره الناظم على ما في الثلاثة، على ما في طلع وعلى ما في حاسب وزل. ثم قال رحمه الله تعالى والكسر أفرد لمرفق ومعصية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان تسجيل هذا الدرس في يوم الثلاثاء 15 من رجب 41 و400 وألف الموافق لعاشر مارس 2020، والحمد لله رب العالمين.